في المقدمة. نحن أخذنا شرح الشيخ عبيد على صحيح المقدمة، فأول حديث ضعيف هنا على حسب أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحديث 19، قال حدثنا أبو بكر ابن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وأيضا قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. لا أعرفن ما يحدث أحدكم عن الحديث ومتكئ على الكتف فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن حسن فأنا قلته، يعني أنا كأنه المعنى حسب ما جاء في القرآن يساوي حسب ما جاء في القرآن. نعم، بأنه منكر. نعم الشيخ حكى بأنه منكر. نحن قلنا نقرأ يعني هذه الحديث اللي هي ضعيفة لأنها متروكة في الأصل الذي نقرأ شرح الشيخ عبيد عليه، لأن الشيخ عبيد أخذ الصحيح فقط المقدمة. أيضا الحديث 46 في باب اجتناب البدع والجدل قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد حدثنا أبي عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا حل للمسلم أن يهجر أخوه وقتلاه، ألا وإياكم الكذب فإن الكذب ألا وإياكم الكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث ضعفه الشيخ، ولكن معانيه صحيحة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: باب اجتناب البدع والجدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فدل هذا على اجتناب البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأنه ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الدين، فالدين كل إحداث فيه ضلالة، أما أن يكون خارج الدين فالمراد بذلك الابتداع اللغوي، البدعة من جهة لغوية، أي ما أحدثه الناس في أمور معاشهم ومعادهم، هذا الذي قد يقال حسن غير حسن، أما بدعة الدين فإنها ضلالة، فإنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. أيضا حديث رقم 49، وقال شيخنا هو حديث موضوع، قال حدثنا داود بن سليمان العسكري، قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي، قال حدثنا محمد ابن محصن عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. الشيخ قال هذا موضوع. البصيري قال كما قال المحشي: هذا إسناد ضعيف في محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه. وأما من جهة المعنى فلا يقبل له لصاحب بدع صوما ولا صلاة ولا كذا، فهذا إذا كانت بدعته مكفرة، لأنه يكون كافرا والكافر لا يقبل له عمل. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإنه يأثم على بدعته ويثاب على حسنته. نعم، ولكن قد يقال أنه لا أجر فيه وانتفع، وإن أجزاه الصوم أو الصلاة أو كذا لكن لا أجر له في ذلك. نعم. نعم. صحيح صحيح، لأن يمرق من الإسلام يعني الإسلام الكامل، الإسلام الخالص، الإسلام الصافي، فهو على إسلام البدعة ليس على إسلام السنة. فقول النبي في الخوارج: يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرق من الإسلام الخالص، الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا حديث الحديث 50، حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال البصير: هذا إسناد الرجال كلهم مجهولون. قاله الذهبي في الكاشف، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة. كما قلنا هذا يحمل على البدعة الكفرية أو على الأجر، لكن هذا في نظر، لأن المبتدع فيه المقاصة، فله حسنات هذه الحسنات تقبل وقد يؤجر عليها، وله سيئات كشأن أي معصية من المعاصي. والبدعة لا تخرج من الملة، وطالما أنها لا تخرج من الملة فهو تحت المشيئة، ويجري عليه ما يجري على أصحاب الذنوب. أيضا حديث 51، الحديث 51، وقال الشيخ الألباني فيه سنده ضعيف، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن أو حسن خلقه بني له في أعلاها. قال البريء سنده ضعيف وفي متنه قلب. نعم نعم. من نعم هذا الحديث صحيح. نعم، لمن ترك الجدال ولو كان محقا، هذا الحديث صحيح. نعم. في باب اجتناب الرأي والقياس، الحديث 54، قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم، فهذا الحديث ضعيف، لكن هذا من العلم الذي يتعلم والذي يحرص عليه علم الآية وعلم السنة وعلم الفريضة العادلة اللي هو علم المواريث. ودائما يذكر أصحاب المواريث هذا الحديث في بيان فضيلة هذا العلم. قال في الحديث 55 حكم الشيخ الألباني عليه بالوضع، قال حدثنا الحسن بن محمد سجادة، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد ابن حسان عن عبادة ابن نسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ ابن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، فإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. قال البصيري هذا إسناد ضعيف. محمد بن سعيد هو المصلوب اتهم بوضع الحديث. أيضا الحديث 56 قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا ضعفه الشيخ. ولا شك أن الرأي ممحقة للأمة. في باب الإيمان الحديث 62 قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. طبعا لم يثبت حديث في فرقة من فرق إلا الخوارج. في الحديث 65 حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. أيضا أي حديث فيه تعريف الإيمان على هذا النحو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا إنما هو متفق عليه عند أهل السنة أن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. طيب نبدأ في كتاب باب في الإيمان في الحديث 69. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يستدل به السنة والجماعة على أن المعاصي تنقص الإيمان، وهذا مراد ابن ماجه في هذا الاستدلال بهذا الباب في باب الايمان ان المعاصي تنقص الايمان، لان النبي قال فسوق وكفر، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيه الرد على الطائفتين على الخوارج والمرجئه. على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي فان النبي قال فسوق ولم يقل كفرا، والكفر هنا كفر دون كفر بدليل ما جاء في النصوص الأخرى، فإن لفظة الكفر من الألفاظ التي ورد في الشارع انقسامها إلى أكبر وأصغر، فبينت الأدلة الأخرى أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة. قال تعالى وإن طائفتان منا اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذا الرد على الخوارج. والرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي، وهذا التأثير واضح بالفسق والكفر دون الكفر، هذا دليل تأثير. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله: فإن تابوا، قال: خلع الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال في آية وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. قال الألباني: وهذا ضعيف. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا. على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإن الدين توحيد وصلاة وزكاة، كل هذا من الدين. نعم. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا. من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. هذا ضعيف، قال الشيخ ضعيف. قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال: الإيمان يزيد وينقص. قال الشيخ: هذا ضعيف جدا. قال حدثنا أبو عثمان معنى صحيح مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة والمرجئة فإنهم يرون الإيمان شيئا وحيدا. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينتقص. قال رحمه الله تعالى: باب في القدر. قال: باب في القدر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حا وحدثنا علي. الإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويعني بها أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق الأعيان والأعمال، وأنه لا يعزب عن تقديره سبحانه وتعالى شيء، فيؤمنون بمراتب القدر كلها بالعلم، وهذا سابق، علم أزلي لم يكن فكان، بل لا زال ربي سبحانه وتعالى عالما بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ثم الكتابة بجميع أقسامها في اللوح المحفوظ والعمورية والحولية واليومية، ثم المشيئة، ثم الخلق، ولا يحتجون بالقدر على المعاصي. هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك طائفتان: القدرية بأنواعها، المنكر للعلم وهم الغلاة وولاء كفار، والمنكر لخلق الله لأفعال العباد فقالوا خلق الأعيان دون الأفعال وهؤلاء ضلال. قابلهم المرجئة الجبرية الذين ألغوا إرادة العبد ومشيئته وجعلوا الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، والعبد لا إرادة له في فعل ولا مشيئة، وإنما هو كحركة يد المرتعش وكالغصن في مهب الريح. فالقدرية غلوا في إرادة العبد فأسندوا الفعل للإرادة، لإرادة العبد، كله، والجبرية غلوا في إرادة الرب فجعلوا الإرادة كلها للرب وليس للعبد شيء. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، فقالوا للعبد مشيئة وإرادة، لكنهما تابعتان لإرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. قال: وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق. إثبات القدر الكتابة، وهذه الكتابة العمورية التي تكون في بطن الأم، إذا اكتمل الواحد 120 يوما أمر الله عز وجل الملك فكتب هذه الأشياء، هذه كتابة عمورية، وكل هذه الكتابات متفرعة عن كتابة في اللوح المحفوظ. ثم أيضا قوله: فيسبق عليه الكتاب، أي تقدير الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على إثبات القدر والإيمان به. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي. دل هذا على أن الإنسان إذا وقع في نفسه شيء رحل إلى أهل العلم يسأل ويستفسر ويجلي ما عنده، ولا يقتنع بالشبهة ولا يدع الشبهة تأخذ حيزا في قلبه، فإن هذه المصيبة. ولو كنت من، فإن الشبهة إذا تلاعبت بقلبك أفسدت أمرك، فإما أن تبعدك عن الحق وإما أن تضعف الحق في قلبك. لهذا إذا جاءت الشبهة فاطلب من يرفعها. نعم. قال: فأتيت أبي بن كعب، لما وجد في نفسه شيئا من القدر. نعم. قال: فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا. وحينئذ لن يعذبهم إلا بسبب، وحينئذ لن يعذبهم إلا بسبب، ليس معناه أنه يعذبهم بلا سبب. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليس لو أدخل أهل الجنة النار أو أهل النار الجنة لكان له ذلك وهو غير ظالم لهم. الله ما يفعل هذا سبحانه وتعالى، أبى بحكمته وهو قادر على كل شيء، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته وشرعه أن يفعل ذلك. فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها ظلم. لكن لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه سيعذبهم بالجرائر ويعذبهم بما يستحقون، وحينئذ لا يكون ظالما سبحانه. نعم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد أو أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا هو القدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيأتيك ما قدره الله لك، ليس لغيرك فأتاك، وليس لك فأتى غيرك، وإنما لكل عمله. والله عز وجل جعل لكل عمله. نعم. وقدر له شقي سعيد، قدر عمره، قدر كل شيء له، ولده، زواجه، كل شيء. نعم. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، قال فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، قال فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله، قال فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فدل هذا على أن عقيدة الصحابة واحدة، وأن الصحابة ما اختلفوا في العقيدة، ومن قال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة اختلفوا في المنهج فهو ضال متهم الصحابة بما يتهم به أهل الأهواء. ولهذا من الكواشف الجلية والفوارق الواضحة أن أهل الأهواء يختلفون في العقيدة، وأن أهل السنة لا يختلفون في العقيدة، فليس بين أهل السنة والجماعة اختلاف قط، إنما العقيدة واحدة. لكن إن قال قائل كلاما خلاف ما تقرر فيرد على قائله، ولا يقال الصحابة اختلفوا في العقيدة، ولا السلف اختلفوا في العقيدة، ولا أئمة السنة في أي عصر يختلفون في العقيدة. لم يختلف الصحابة في العقيدة قط، فعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، إنما الاختلاف هو مذهب أهل الأهواء والبدع. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن فالناس قسمان، قسم يختلف وقسم رحمه الله عز وجل بعدم الخلاف فجعله أمة واحدة. فمن يا ترى الأمة الواحدة؟ أمة الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يختلفوا. ولهذا ما انتشرت هذه الكلمة ولا اشتهرت إلا عند من يبرر ضلاله وانحرافه ويرجو من الناس مسامحة من غير توبة ولا رجوع حتى، ويقول إن الصحابة قد اختلفوا العقيدة ومع ذلك ما بدع بعضهم بعضا. وفرق بين أن يجري حوار بين هذا وذاك ثم يتقرر المتقرر، وبين أن يقرر الواحد ويكون مذهبا جاريا عند السلف منهجا مخالفا، في فرق. أنا أناقشك الآن، قد هل الآن ابن الديلمي لما وقع في نفسه شيء من القدر وكذا وذهب إلى الصحابة نقول حل مباحثات هذه السلف اختلفوا، فكان ابن الديلمي يرى شيئا في القدر وكذا؟ لا، مباحثات مناقشات كذا وكذا، مثل حرب المرتدين. هل يقال الصحابة اختلفوا في حرب أهل الردة لكون عمر كان يراجع أبا بكر؟ ما يقال هذا، إنما الصحابة اتفقوا على قتال المرتدين. هل يقال مسائل عديدة يعني بين الصحابة في مثل هذه الأبواب إنما يراجع بعضهم بعضا؟ هل يقال الصحابة اختلفوا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما يقال اختلفوا في موت رسول الله. وإن قال بعضهم لم يمت لذهول عنده، ليس لقول تقرر ووجد وصار له أتباع، أبدا، إنما هذا حصل لذهول. فلا يقال الصحابة اختلفوا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار هذا قولا وصار هذا قولا وهذا له أتباع وهذا له أتباع. ولهذا ما وجدوا ما يمثلون به على هذه القاعدة إلا ما كان في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وكما قلنا هذه لا ما فيها خلاف أصلا أبدا، ما اختلف عائشة ابن عباس مع عائشة، إنما مورد نفي عائشة غير مورد إثبات ابن عباس رضي الله عنه كما قال العلماء. حتى لو عبر البعض بأن الصحابة اختلفوا هذا مثل ابن خزيمة ونحوه أخطأ في هذا، أخطأ في هذا، وإنما الصحابة ما اختلفوا. ويرجع إلى كلام أهل العلم في هذا، فإن ابن عباس ما أثبت رؤية العين ولم يأتي في نص إثبات رؤية العين، إنما ورد عن ابن عباس الإطلاق والتقييد، الإطلاق رأى ربه، التقييد بفؤاد. وإنما هذه هي رؤية النور الذي جاء في حديث أبي ذر نور أنا أراه. وأما عائشة لما نفت ما نفت النور، إنما نفت رؤية العين، وهي صادقة وابن عباس صادق، فلا يجدون إلا هذا المثال دائما يقولون ويدندنون عليه. فالصحابة ما اختلفوا، أو يقولون عذاب القبر يقع على الروح ولا يقع على البدن أو لا، هذه فرعية. الصحابة ما اختلفوا في عذاب القبر ونعيم، ما اختلفوا في هذا ولا اختلف السلف في هذا، إنما مثل هذه يقال فيها خطأ وصواب. فالعقيدة والمنهج والطريقة وأصول هذه العقيدة لم يختلف فيها السلف، ومن نسبهم إلى ذلك فقد كذب على الله وعلى رسول الله، كذب على الله لأنه قال ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجعل الاقتداء بهم مطلقا ومن بعدهم بقيد الاتباع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكيف يحيل النبي على اختلاف نكون مع من؟ مع أي طائفة من الصحابة؟ النبي أحالنا على الصحابة، ما أحالنا على طائفة، لكن في قتال يحصل قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقال كيف بك إذا قتلتك الفئة الباخية، وقال تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. بيّن هنا أن هناك طائفتين وأن إحداهما أولى بالحق من الأخرى، لكن لما أحال على المعتقد أحال إحالة مطلقة، هذه إحالة الله عز وجل أولا، فكيف يحال على مختلف فيه؟ نكون مع من؟ مع أي الطائفتين؟ نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا. وفي أن الإنسان يفضل له أن يطلب المزيد في أي مسألة من المسائل، أن يطلب المزيد في العلم حتى يتمكن اعتقاده وحتى يقوى يقينه، فينتقل من كتاب إلى كتاب، من تقرير عالم إلى آخر، حتى ينقدح الحق بوضوح في قلبه. وطلب زيادة الإيمان منهج الأنبياء فضلا عن أتباعه. قال إبراهيم عليه السلام كما قال سبحانه، وقال الله وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد إذن هذا مكتوب مقدر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطناطسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فدل هذا على الإيمان بالقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. إذن الله قدر في إثبات القدر وإثبات المشيئة له سبحانه وتعالى، وما شاء فعل. فمن مراتب القدر الكتابة والمشيئة. نعم. أيوة. كيف سير؟ فيه قدر سر وفيه قدر معلوم، فيه معلوم وفيه مفقود. فما المعلوم؟ ما تكلم فيه أهل السنة اللي هو الإيمان بمراتب القدر ومراتبه والاحتجاب بالقضاء على المعاصي، ما في ذلك، ما أعلمنا الله في ذلك. وأما علل هذا وحكم هذا وأسرار هذا، هذا عند الله عز وجل. فلا يقال لما فعلت هذا، كيف فعلت هذا، فلا يسأل عما يفعل ومسأله. لكن أن يقال سر بمعنى لا تتكلم فيه مطلقا، لا، فيما هو غيبي، أما فيما علمنا الله عز وجل به من المراتب هذه لابد أن نتكلم فيها حتى نقرر أصول الإيمان بالقدر. أما مفردات القدر والتقدير وهذه، هذه اختص الله عز وجل بعلمها، فلا ندخل في هذا ولا يقال لما وكيف. فلا شك أن من أضله الله سبحانه وتعالى فقد أضله على علم منه باستحقاقه لذلك. الله عز وجل علم هذا استحقاق العبد لذلك، مرتبة العلم، مرتبة العلم. والله عز وجل لا يظلم أحدا، قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. لما علم الله فيهم زيغ القلب وعلم فيهم الانصراف كتب ذلك. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة. هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ما هو؟ خروجه من الجنة وأكله من الشجر، لكن هنا موضع الاحتجاج كان في محل الإخراج من الجنة. قال موسى خيفتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال كيف تلومون على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فلم يكن هذا محور الحجاج بين موسى وبين آدم عليه السلام، إذ أن آدم لم يحتج بهذا بالقدر على ذلك، وإنما استغفر وتاب وأناب. أما إبليس هو الذي احتج، قال رب بما أغويتني، لكن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لذا فرق أهل السنة بين الاحتجاج بالقدر على المصائب والاحتجاج بالقدر على المعايب. أما على المصيبة تنزل بك فالخروج من الجنة مصيبة، هذا يقوي إيمانك ويريح صدرك. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا سبيل إبليس، سبيل المشركين. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وقال العلماء أيضا ولو كان هذا من الاحتجاج بالقدر على المعاصي فإنه بعد التوبة منها والإنابة حتى لا يقنط وحتى لا ييأس يقول شيء قدره الله عليه، وهو ساع في توبته، تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل. لكن قد يقوله الشيطان أنت أذنبت وأنت كذا وأنت لن تدخل الجنة، فيقول هذا شيء قدره الله عليه. فلا يكون احتجاجا بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتجاج بالقدر على وقوع المعصية. ومحل الخلاف بين السنة والجماعة والقدرية هو الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، فلا يلام العبد طالما أن الله قدر المعصية عليه، هكذا يقول القدري. أليس شيء قدره الله علي؟ إذا احتجاج بالقدر على المعصية يعني على عدم المؤاخذة عليه. أما ما احتج بها على وقوعها دون الاحتجاج على تقريرها وفعلها فيكون فقط من باب إسناد الأمر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، فلا شك المعاصي وقع بقدر الله، لا شك. فأنا ما أنا في فرق بين الاحتجاج بوقوع المعاصي بقدر، أن المعاصي وقع بقدر، وبين الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أي تسويق ذلك أو عدم المؤاخذة بذلك لأنه وقعتم بالقدر. واضح إخواني؟ فإذا كان المحل هو محل إسناد المعصية إلى القدر بمعنى أنها وقعت بقدر، فهذا لا شك ده يجب علينا أن نقول هذا. فإننا نقول إن الخير والشر بتقدير الله عز وجل خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن الطاعات القدر والمعاصي ليست بقدر. إذا نحن نرد على طائفتين، إثبات المعاصي بالقدر رد على من زعم أن المعاصي ليست بقدر، والرد على من احتج بالقدر على المعاصي أي أنه يصور ذلك ويقول بعدم المؤاخذة لكنه وقع بقدر، فنرد عليهم ونقول بل يجب على الإنسان التوبة منها، ولا دليل لك في ذلك ولا عذر لك في ذلك، فإنك قد فعلت المعصية بإرادة منك ومشيئة. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله. عائشة بنت طلحة لعائشة بنت أبو بكر، عائشة بنت أبو بكر خالته. فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم وعليه. أخبر النبي بعد ذلك أنهم في الجنة، أخبر النبي بعد ذلك أنهم في الجنة، فإما يكون هذا تأديب لعائشة أن ألا تجزم لمعين حتى ولو كان، أو يكون هذا قبل العلم بذلك. فالحديث الصحيح حديث سمرة في رؤية إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين والمشركون، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم، والصحيح أنهم في الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال بغير حق تكلم فيه بشيء بغير حق. قال أبو الحسن القطان حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي ضعيف. قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه هم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن عمر سيدنا عمر يعني يحمد لأنه لم يكن في هذا المجلس الذي عاتب فيه النبي وأصحابه. لهذا أمرتم عبد الله بن عمرو، لهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فالنبي حسم الباب سبحان الله، ولهذا لم يكن هناك هوى ولا اختلاف، إنما أمة واحدة، والأمة إذا توحد مصدرها ومرجعيتها كانت أمة قوية. سبحان الله يا أخواني، والله العظيم عجب، الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار أهلا، وفضل أهل الجنة بالأعمال الصالحة والمعتقد الصحيح، وجعل أهل النار في غي وضلال وانحراف. وإلا سبحان الله، ما الذي يمنع أمة الإسلام أن تجتمع على منهج واحد؟ ما الذي يمنع؟ شوف، نحن مثلا نمثل أمة الإسلام، ها، أنا وأنت وكذا وكذا، ألا ترى أنه لا اختلاف بيننا الآن في شيء من العقيدة والمنهج؟ ألا ترى أن كل هذه الأبواب تمر علينا سهلة يسيرة؟ ولا أحد يقول كيف يا شيخ القدر هذا، ولا أحد يقول كيف الإيمان يكون العمل داخل مسمى الإيمان، ولا أحد. ونحن صورة مصغرة من أمة الإسلام، لماذا نختلف؟ لما رجعنا إلى المصدر الآن الصحيح السليم لم نجد أنفسنا مختلفين. حسن القصد، نريد الحق، ووجدنا المادة موجودة، ليست غائبة ولا فيها لبس أبدا. الصحابة سلمت ألسنتنا فيهم، الإيمان بالقدر آمنا بذلك، الإيمان بالبعث واليوم الآخر وما فيه، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان المعروف، التحذير من الكفر والنفاق والشرك وكذا. ما في أحد فينا يقول مدد يا بدر ولا كذا، ما أحد ولا شيء من هذا، لا نختلف. نحن نجلس هوت، ما أحد يحابي منا أحدا، لا طالب يحابي شيخا ولا شيخ يحابي طالبا. ولو نطق الشيخ الآن بأي شيء يخالف المعتقد لقال الطالب هذا يخالف المعتقد. ليه؟ لأن المادة معروفة. فلماذا لا تكون أمة الإسلام هكذا؟ والأمر سهل يسير، أصول السنة لأحمد، السنة الحميدي، اعتقاد السلف الصابوني، أئمة الحديث الإسماعيلي، أي شيء، أي كتاب يكفي في جمع الأمة. لكن سبحان الله، الأمة كأننا نجلس الآن مثلا 100 أو 50 أو كذا، كل واحد فينا له مشروع ولا يترك الثاني يتكلم. فنقول كيف والكتاب بين أيدينا؟ هذا سنة ابن ماجة يذكر أحاديث فيها الإيمان بالقدر. لماذا أنت يا جبري تتكلم وهذه الأحاديث موجودة؟ ولماذا أنت يا قدري تتكلم وهذه الأحاديث موجودة؟ لماذا لا ترجعون إلى السنة؟ الهوى والجهل. لهذا لابد أن يكون هذا الأمر موجودا، لا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلق، إلا من رحم ربك، فالأمر واضح بالنسبة له. ولا سبحان الله، الأمة كيف تختلف؟ وهذا الكتاب واضح والسنة واضحة والاعتقاد موجود. يعني يقول لك مثلا المشايخ مختلفة، مختلفة في أي المشايخ؟ أي اختلاف فيها؟ اختلاف في منهج، اختلاف في اعتقاد. قد يقول كل واحد وجهة نظر، أي وجهة نظر صحيح. يعني مثلا قد يقول أنت يا هشام وأنت يا رسلان واختلفت ومزقت الأمة، أنا ماذا اختلفنا في إيه؟ ما أدري، ما أدري، ما أدري في إيه؟ في إيه؟ نقرر أن العزل، عزل السلطان بغير مكسر، هذا منهج المعتزلة، تختلف معايا في إيه؟ في ماذا؟ في ماذا؟ أنت ماذا قلت إلى اليوم؟ ماذا قلت؟ أنت ماذا قلت إلى اليوم؟ ماذا قلت؟ ما الذي عندك؟ أنا اللي اختلفت معك ولا أنت اللي اختلفت معي؟ ارجع إلى السنة، نستريح. إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، يقول لك لا أصلا مش فاهم هو الفرق بين الخروج والعزل. ما أدري إيه الفرق بين الخروج والعزل؟ في الحكم إيه الفرق؟ قامت أمة خرجها السلطان وعزلته، قامت أمة إيه الفرق؟ بغير مكفر لا خروج ولا عزل. أما أن تقول لقد يعزل السلطان إذا جن ولا إذا كذا، وما ما هو سلطان أصلا، أو تعطلت أدواته كلها الصالحة للحكم أو كذا، من هذه الكيفية. إنما في الحكم، نتكلم في الحكم، الخروج عليه، إيه الإشكال؟ هذا منهج معتزلة ومنهج أهل السنة، اختلف معي فيه. هذا لا يرى شرط الكمال ويرى، وتختلف معي فيه. أنت عادي يا فلان أنت ولا والحاشية التي معك، ايه شرط كمان؟ منين جبتوه؟ نختلف ليه طيب؟ بنختلف ليه؟ من الذي مزق الأمة، فرق الأمة، وأخذ الأمة إلى غير المنهج؟ فين شرط الكمال هذا؟ العجيب، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، عجيب والله يا أخوان، العجيب. هؤلاء يتهمونك لماذا لا تقول شرط الكمال؟ شرط الكمال من عبارة أصول الجماعة، وإن تارك العمل مسلم. والحمد لله إحنا ما عقلنا إلا ونحن نافح عن هذه المسألة، بفضل الله سبحانه وتعالى، معروف. ومع ذلك تتهم بالإرجاء وإنك أنت المرجئ الأول يمكن في المسلم. ليه يا جماعة مرجئ؟ ما في مشكلة، قل ما شئت، قل ما شئت، لكن المهم دليل، علمني كيف مرجئ. الإيمان قل وعمل زيد وينقص، قال لك آه ما هو مش كل واحد يقول الإيمان قل وعمل زيد وينقص، أيوه صح، أنا سابقك بها، أنا القائل، ليس كل من يقول الإيمان قل وعمل زيد وينقص يكون على المنهج. إذا ما الفارق؟ ترك العمل؟ طيب هشام يرى في ترك العمل إيه؟ إن كنت جاهلا تعلم، وإن كنت عالما قل، يرى كفر ترك العمل. وواجه كل المشايخ في هذا، وهم يرونه، يرون خلافه في هذا. فأنت يا من لا ترى كفر ترك العمل كلية، لماذا تركت السنة وانحرفت عنها وتركت كلام أهل السنة والجماعة المجمع عليه؟ طيب، وأنت يا من تتهم صاحب هذا القول بالإرجاء، أي إرجاء؟ يستثني في الإيمان ولا لا؟ يرى كفر ترك العمل ولا لا؟ ولهذا احنا لما يقول دايما الناس احنا على مذهب رسول الله نرى ايمان قول وعمل، دايما بتاتي الى مساله واحده، ترى ايه في تارك العمل كليه؟ خلاصه الكلام، دعني من قول وعمل زنقص نتفق عليه بهذا، خلاصه الكلام اذا اردت ان تبين هذا الامر، خلاصه الكلام ترى ايه في تارك العمل؟ فلن حينما يكون عندك الرجل يرى الايمان قول وعمل ويزيد وينقص ويستثنى في الايمان على وجه اهل السنه والجماعه ويرى كفر ترك العمل، فما الإرجاء؟ أعلمونا ولا في إرجاء آخر وأهل السنة آخرون؟ فما الإرجاء؟ فما الإرجاء؟ فأي اختلاف طيب؟ وبعدين صار المرجئ الأول، طيب وأنت تارك أصحاب شرط الكمال يرون عدم كفر ترك العمل، دول ما تصنفوهم وترتيبهم؟ شوف، قلبت لك الموازين، وضع قانون جديد في الجرح والتعديل، فصل خصم لك. يعني من يرى ان تارك العمل ليس بكاف، ومن يرى عبارة شرط الكمال مرجئ لكن ليس في الصدار، ومن يرى لمن قل وعمل ويزيد وينقص ويرى الاستثناء ويرى كفر تارك العمل وينافع على هذا سنوات ويصح بذلك كتبا كثيرة خاصة بهذا الموضوع، كلمان الكبير والأوسط، كتب بخلاف المباحث الموجودة في هذه المسألة. ارجع أول باب عندي مسلم، كتاب الإيمان أول ما فتحه، ارجع إلى البربهاري بكل شروحاته، ارجع إلى أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان، ارجع إلى الشريعة الأجر، ارجع إلى الإبانة لابن بطة، أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه. فإذا كان هذا المرجئ فمن السلفي السني؟ وإن كان عندنا أخطاء فدلونا والله نتعلم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، يخرج الآن 100 خطأ لنا، إما أن تكون أخطاء فعلا واقعة نرجع عنها، حتى ولو كنت أنت المغرض وتتصيد، لكن ما يمنعنا تصيدك هذا، هذا بينك وبين الله، أن نرجع إلى حق ظهر لنا من كلام أهل السنة والجماعة. فيبدو أن الألم عند هؤلاء صعب جدا، يبدو أن الألم صعب. ليه؟ ليه صعب؟ لأنهم تعودوا أن يردوا على أناس يتكلمون بسفاسف الأمور وبلا دليل وبعيدين عن كتب السنة والجماعة وليس لهم سلف، فلهذا يتأمل بالإرجاء ليه؟ لأنه يرى شرط كمان يرى. ها؟ لكن عندك لما أنت تقرر هذا الكلام وهو يريد انتقادك يريد انتقادك، يعني أنت تغار على مذهب السنة والجماعة في الإيمان، ها؟ وضد المرجئة؟ طيب يا أخي ما الذي عندك زيادة عن هذا؟ ما الذي جعلك سلفيا وغيرك مرجئا وهذه القواعد مقررة؟ وإنما هو الانتقاد، وبعدين تكون مرجئ مثلا. لكن ما أدري من هو، مش عارف إيه، على رأس، فأنت على رأس المرجئ وعلى رأس الخوارج وعلى رأس ما أدري إيه، ما أدري باقي إيه، باقي الكفر باقي، يمكن يجهزوا له الآن. سبحان الله، والله العظيم تعجب وأنت تسمع هذا، أنت ما تعجب يعني من انحراف صاحب الهوى، لكن أقصد أقول كيف مع وضوح هذه المسائل كلها، كيف مع وضوح هذه المسائل كلها، واللي عنده دليل يبرزه، يبرزه، ما تجد شيئا أبدا، ما تجد شيئا مكتوب، لأنه كذا وكذا، يعني طبيعي أنت تسأل لماذا هذا الرجل مرجئ؟ أوضح. لكن تجد عبارة طويلة مش عارف إيه، عنده عدم ضبط المسائل، الأحكام ومسائل الإيمان، يعني إيه كلمة الإيمان؟ مش فاهم يعني إيه أحكام الإيمان. طيب مثل إيه؟ مثل ماذا؟ طبيعي يا إخواني، نريد الأمة تتعلم والشخص نفسه يتعلم. مثل ماذا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الأعلى ابن أبي المسواري عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم من الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال الشيخ ضعيف جدا والذي قبله قال صحيح دون قول ذلكم القدر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة يقلبها الرياح بثلاث. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثني خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. قال فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. صحيح، ولهذا تأخذ المرأة وسيلة منع وتحمل، فما قدر الله سيكون. نعم. قال حدثنا علي عن المرأة عند الطب سنوات ولا تحمل، وقد لا تحمل 10 سنين ثم تحمل بعد ذلك وتلد وأكثر من ذلك. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. قال الشيخ الألباني حسن دون قوله وإن الرجل. قال حدثنا وزيادة العمر بالبر إما أنها على وجه البركة فيحصل إنسان بركة في عمره في 50 كما لو عاش 200، أو يكون زيادة حقيقية وتكون بقدر سابق أيضا، فالله قدر قدرا قدر أمرا بقدر وقدر لك برا يطول بعمرك إلى كذا، فكل من تقدير الله عز وجل، فأطال الله عز وجل في عمرك بسبب تأتيه، ولا يرد القدر إلى الدعاء، القدر من الدعاء، الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فكيف يرد الدعاء القدر؟ نقول هذا في القدر المعلق، فإن الله قدر الشيء وعلقه على دعائك وقدره لك، فقدر لك الدعاء الذي به يرد القدر الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، وإلا فالدعاء من القدر ولا يخالف القدر، وإلا فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، وإذا قدر الله شيئا فإنه يقع لا محال، لكن هو وقدر لك الدعاء فالدعاء هو قدر أيضا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة أعماله، هذه الشيخ ضعفها لكن معناها صحيح، الإنسان قد يحرم الرزق فعلا بالخطيئة عمله. فالمعاصي سبب في حرمان الإنسان الرزق، والطاعات سبب في إغداق الرزق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن صراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. قال الشيخ الألباني حسن دون جملة التسليم. نعم. قال رحمه الله لكن الله أعلم بصحة هذا الحديث، الذي يترجح ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى فصحيح، فالقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم عدد الخالقين، جعلوا خالق الأعيان وخالق للأفعال. نعم. والإنسان يخلق فعل نفسه، كذلك المجوس جعلوا إلها للخير وإلها للشر، وهؤلاء أيضا قالوا الله قدر الخير وما قدر الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر الصديق قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دل هذا على أن من جملة السنة التي يتعين اعتقادها والإيمان بها من جملة السنة فضائل أصحاب رسول الله وسلامة اللسان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ضل في هذا الباب طائفتان، الخوارج والروافض. الخوارج والروافض، ويقال في الخوارج النواصب، ومعنى النواصب أي الناصبون العداء لآل بيت رسول الله. والروافض نصبوا العداء لصحابة رسول الله وعلى رسول أبي بكر وعمر، فالخوارج تولوا أبا بكر وعمر، والروافض رفضوا أبا بكر أبا بكر وعمر، وكل منهما اجتمعوا في تكفير جل الصحابة. كل منهما اجتمع في تكفير جل الصحابة، فالخوارج يكفرون جلهم والروافض يكفرون جلهم، لكن أهل البيت نصب الخوارج العداء لهم، والروافض نصبوا العداء لأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. قال حدثنا علي بن محمد أهل السنة والجماعة سلم لسانهم، وهذا دليل صحة إيمانهم، فلا يتكلمون فيهم بسوء، ومن تكلم في أحد منهم بسوء في الصحابة فيتهم على الإسلام فإنه زنديق. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. الله أكبر، انظر الأدب، سبحان الله، ما افتخر وأعجب بنفسي في هذا، لما قال يا رسول الله ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. الله أكبر. قال حدثنا المال الصالح للرجل الصالح، وكان من دعائي رحمه الله اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. هذا الحديث صحيح، بل هذا على أنهما افضل رجلين بعد الانبياء، سيد كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين. نعم نعم ليس فيها ايه يعني ممن مات وهو على ذلك في سن هذا. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال لا الذي يظهر ممن مات على ذلك. نعم ها من سن قال قال من صحيح من مات. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال على انهما افضل الصحابه، وهذا واضح على السنه الصحابه كما صح عن ابن عمر انه قال كنا نتحدث والنبي حي بين ظهورنا ان افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم نص ايه؟ لا ليس نصا لكن يؤخذ بالفهم ليس نصا. قال حدثنا علي بن محمد اللي ما تجاوز الثلاثين. قال حدثنا علي بن محمد الكهل إذا اختلط الشيء به لما وصل إلى هذا فهو كهل، وأظن أن هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ميت 63 سنة بعد النبي بسنتين، يعني 61 سنة. عمر كان ميت 63 بس كان ميت بعد قد 12 و2 14 وكذا، يعني كان كام؟ حوالي 49 48. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، او قال يثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع، وانا فيهم، فلم يرعني الا رجل قد رحمني واخذ بمنكبي، فالتفت فاذا هو علي بن ابي طالب، فترحم على عمر ثم قال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، وايم الله ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. هذا رد صريح واضح على هؤلاء الروافض سبحان الله، يرمى به في عيونهم. هذا علي رضي الله عنه يقول ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك سبحان الله. نعم. والروافض يحكمون عليه بالكفر والخلود في النار، بل في أسفل دركات النار، ويترحمون على قاتل علي، على قاتل عمر رضي الله عنه، يرحمون عليه. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. هذا ضعيف. قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي وقال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قال رحمه الله تعالى فضل عمر رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي. والأمة اتفقت على أن أفضل هذه الأمة الأربعة خلفاء، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن أبو عبيدة رضي الله عنه من أجل الصحابة، ولهذا ورد أن عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. هذا ضعيف. قال حدثنا إسماعيل. هي ظنها هذا ظن عائشة لما كان يحب النبي أبا عبيدة، هي قالت ثم أبا عبيدة ترتيبها تظن هي أن هذا الفرق لا بعبيدة. قال حدثنا إسماعيل بن محمد. هذا الحديث ايه؟ في اي باب هذا؟ في موضع واحد؟ كله في موضع واحد؟ تذكر الموضع هذا؟ لواء عائشة وخرج صلى الله عليه وسلم قال ابوها لا بس هذا مع هذه الأحاديث خلينا نشوف كذا في كلام جديد. هذا كلام صحيح، لكن ليس هو صالح هنا في الموضع في الترتيب، ترتيب الفضل. إنما حينما يقول مثلا النبي يقال له ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا، فقال ابعثنا معك أمينا حق أمين، فنقول هنا الفضيلة هذه تثبت لأبي عبيدة رضي الله عنه، والفضيلة الخاصة لا تقبع الفضيلة العامة. لكن حينما ترتيب فضل فيكون المراد به الفضل العام. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. هذا حديث منكر جدا. قال حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثني الزنجي ابن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال حدثنا علي هذا بن صحيح. يقول الشيخ الألباني: هذا صحيح دون قول خاصة. نعم مشهور اللهم أعز الإسلام بعمر. قال حدثنا في رواية بأحد الرجلين عمر الخطاب أو عمر بن هشام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه فقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. بعد فيه فضيلة عمر رضي الله عنه أن له قصرا عظيما في الجنة، حتى تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أو لفت نظره صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند بعض أصحاب السنن أيضا قال: هذا لمن؟ قالوا: هذا للرجل من العرب. قال: أنا من العرب. قالوا: هذا للرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قالوا: هذا لعمر. وفيها أيضا فضيلة عمر من جانب آخر، وبه صار فاروق الأمة مرقبا بذلك، أن الله وضع الحق على لسان عمر وعلى قلبه رضي الله عنه فينطق بالحق. لو اتخذت من مقامي إبراهيم المصلى فأنزل الله تخذ المقام إبراهيم المصلى، لو أمرت نساك بالحجاب فأنزل الله وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند فضل عثمان، وإن شاء الله ننهي بكرة هذا، يعني حتى لو نبقي مثلا 20-30 حديث يعني إن شاء الله. الله يعينك والله. إن شاء الله يبقى معنا بكرة غدا ابن ماجه إن شاء الله. نعم كلام ابن حجر. مين الحافظ رحمه الله فيمكن ان يفسر بعض الرجال الذين اوهموا في حديث الباب بابي عبيد بعد ان ذكر هو الحديث ابن ماجه اللي قال ابو بكر ثم عمر ثم ابو عبيد. نعم فهل يمكن ان يفسر حديث عمرو بن العاص ابهام ولا يفسر بس هذا الذي ذكر ذكر عليه ذكر حديث عليه بهذا الموضع ده لما احنا كان المطر على عثمان بن عمر على المشرق لما احنا بقى واقع الدفع